في كل يوم في كل يوم. هو بس الحتة الأولانية دي خالص. الله أنا يعني السلام عليكم طبعا في الأول. أهلا أهلا أستاذ محمود. احنا فكرنا ان احنا نقدم ريبورتاج لمجلة الهوى من عند حضرتك. أهلاً. واللي حصل بالضبط ان احنا روحنا للأستاذ محمود الشريف في البيت والإناب بيحفظ طلب اللحن اللي سمعته أنتم مطلعه دلوقتي. لما أخذ طلب يعني لا لما أخذ يعني إذا كنت أخذ منك الأستاذ محمود 5 دقائق وبعدين يعني تحفظ مرة تانية. بالمناسبة دي يا أستاذ محمود إيش معنى يعني أغلب ألحانك بتديها الطلب؟ دي قصة طويلة دي. إزاي بقى؟ أما طلب هو الشخص الوحيد اللي أنا قابلته أول ما جيت مصر هنا كده. وتجاوبت معاه يعني حصل بيني وبينه تجاوب روحي وحبيت انك يعني ان يعني تديله اديله الالحان اللي اعتقد ان صوته هو الصوت الوحيد اللي يأديها لانه صوت مصري صميم. الا بالمناسبة دي انت عندك الطابع الشعبي او الحانك بمجرد ما بتنزع وبتنسمع بنجد انه الناس بترددها لما فيها من شعبية. فهل الشعبية دي مثلا كان في أثر أو في حاجة في حياتك وجهتك الوجهة دي يا أستاذ محمود؟ والله هو في الواقع أفتكر دي حاجة ترجع لعهد الطفولة كده. في أيام طفولتي كان في الحي اللي اتولدت فيه أفراح باستمرار. وكان من عادة ومن العادة كان متبعة في الوقت ده ان كانت تسبق ليلة الزفاف ليالي طويلة يغنوا بالليل وبالنهار ويقولوا اتجهيز ويتلموا اصدقاء صديقات العروسة. ده لسه حتى الحاجات دي ما زالت موجودة. بس الاول كانت بقى يعني بكسرة يعني كان مثلا قبل الفرح بشهر قبل الفرح يقعدوا يغنوا ليل ونهار. فكانوا يرددوا الاغاني جميلة لطيفة أغاني شعبية مصرية أفتكر منها مثلا روق أناني روق وزي حنة حنة والحنة الحنة قطر الندى وحلوة يا رمان بلاده والحاجات دي كلها. طب والنبي يا أستاذ محمود ما أنتش حافظ حاجة من الحاجات دي؟ دي حاجات بعيدة خالص يا أستاذ. طب نحاول كده يعني نسمع حاجة من يا نخلتين في العلال يا بلاح حمدى ويا نخلتي في العلال يا بلاح حمدى ويا نخلتي على نخلتين الأربعة طرحوا مساوان. حاجات زي كده من الأغاني اللي طب في حاجة أنا عايز أسأل حضرتك فيها. اتفضل. اللحن اللي بتردده مثلا أغلب الناس دلوقتي دي حاجة معروفة يعني لحن اسأل عليا. أنا نفسي يعني أخذ فكرة عن قصة هذا اللحن إزاي اتولد اللحن ده. والله هو الألحان دي في الواقع يعني غريبة شوية إن الإنسان يبقى مشتاق إنه يعمل لحن يوضع لحن وما لقيش كلام واحيانا يبقى فيه كلام موجود ومش لاقي المزيكا فحاجه تحير. فانا في يوم من الايام كنت مع صديقي مأمون الشناوي الشاعر وحاسس ان انا عاوز اعمل حاجه عاوز اعمل لحن ضروري حاجه عاوز اعمل حاجه جديده. فمسكت العود وقعدت دندن شويه وبعدين خرجت بموسيقى صامته تعبيرية. موسيقى تعبيريه فقلت لمأمون قلت له مأمون نسمي القطعة دي ايه؟ هو كان مندمج في اللحن وقال لي نسميها ايه؟ ما تيجي نعملها لحن ونعمل عليها كلام. وقد حصل فعلا. اتعكست الآية فايه؟ وضع في نفس الليلة استاذ مأمون وضع كلام اسأل عليا. وبدأنا نفكر مين اهتدينا ان اللي تقولها ليلى مراد. والله. طيب دي حاجة جميلة جدا. في حاجة تانية انا ليك انت مقطوعة موسيقية بنزيحة احنا ست الحسن تعبيرية خالص مفيش ليك قطع تانية يا استاذ محمود؟ امال في 3 قطع دلوقتي في طريق التنفيذ يعني لسه ما نزعوش؟ لا لسه دول جداد هنزعوا قريب ان شاء الله. طب تعالى طلب احفظ احسن انا يعني

بمفكاح كعالم نيل سجانك دايرة حوالينا بمفكاح كعالم نيل والفخ نابنينا وبابا لاجلك احكي العيد كده برضو هم تضرب ابويا سعيد الله الله الله خليني بقى الله عمل فينا يا كحكي العيد جمعت الكل على الافران وزمنك بقى الفستان وام الخير بقيت كردان ده ام الخير بقيت كردان عشان خاطرك يا كحك العيش كردان برضو يا كردياية يا رفعية وتعمل فينا يا كحك العيش يا صاج الفرن يا عال يا راكب راس مراد خالي أمانك قلها بدالي فضح فيني في ليلة العيد يا كحكي العيد بتنزينا يا مهلك وتتعمل فينا يا كحكي العيد جيراني بالسجن تجري وحتى مطلع الفجر جيراني بالسجن تجري وحتى مطلع الفجر ويا ويل اللي يستجري يقول لمراته بعد طب اذا كنت تقطع اقول لها اذا كنت تقطع اقول لها ايه يعني خذت عليك حاجة عمل فينا يا كحك العيد يا بلا عيب اوي تفكر في كحك بسمن وتسكر يا بلا عيب اوي تفكر في كحك بين سمن وسكر تبعت العيد حنتذكر فلوس رمينا قبل العيد يا كحكي خسارك فلوسي والله يترموا برضه في شويه عابين يلعبكوا المعده تقول ابدا والله طبعا اللحن الاساسي ليله العيد انستينا لام كلثوم شفت فتحي اورا عمل ايه في الكلام برضو في الحته المرحه في كتابات فتحي اورا نسمع هدى سلطان وكانت الدكتوره هدى طعيمه نبهتني الحلقه اللي فاتت لميلاد هدى سلطان 14 اغسطس 1925 فنحيي الذكريين بالمره نسمع هدى سلطان في اغنيه من فيلم النمرود سبحان العاطي الوهاب اتنقلت على شرائط اذاعه في 11 نوفمبر 1955 الاغنيه كتبها فتحي اورا ومن الحان محمود الشريف Thank you.

هنسمع قطعة موسيقية من تأليفه اسمها نداء الحب، سجلها للإذاعة في 6 ديسمبر 1971. استمعنا لموسيقى نداء الحب من مؤلفات الملحن مختار السيد، وتم تسجيلها في 6 ديسمبر 1971. أستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف، بشكر حضرتك على التوثيق اللي حضرتك بتعمله على الصفحة. أستاذي توفيق العقابي من بغداد العروبة، الظاهر حضرتك بتيجي يعني على أنا مش ناسي ومنتظر توثيقك لعبد الحليم. برضو ممكن أحتاج رأيك في الحتة اللي حنسمعها دي دلوقتي، يعني أهلا بك عموما.